لا أنظر لا إلى أبوة ولا إلى بنوة ولا إلى رحم ولا إلى جوار ولا إلى صداقة ولا إلى غني راعي غناء ولا إلى فقير أشفق عليه لفقره. الله سبحانه وتعالى هو الذي أفقر الفقير وأغنى الغني وجعل الرحم والقرابة، ومع هذا أمرنا بأن نعدل مع كل هؤلاء ومن هنا حذر الله سبحانه وتعالى من اتباع الهوى، فقال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي إياكم أن يصرفكم الهوى عن العدل. ومن هنا قال أهل العلم الهوى والعدل ضدان لا يجتمعان كالأبيض والأسود، الهوى والعدل ضدان لا يجتمعان، فإذا كان في قلبك الهوى خرج الحق والعدل، وإذا كان في قلبك الحق والعدل خرج الهوى. وابن الجوزي عليه رحمة الله بيضرب على هذا مثالا، قل لك لو عندك وعاء اللي تسموه مثلا الآن الأولى، قل لك مش عندكم الأولل في البيت ولا ولا لسه خلاص نسيتوها؟ فالأولى لو انك اللي يقول لك لما تيجي تملى الأولى، وكانوا اهل الريف يقولوا كده، قل لك ما تملهاش قوي. تملهاش قوي ليه؟ قال عشان تسقف. طب ولما مملهاش قوي تسقع ازاي يعني؟ قالوا ان كل مكان فيه مساحة فاضية كل ما كانت بتبقى محل لدخول الهواء، والهواء هو اللي بيسقع. فلو انك مليت القلة على الاخر مش هتسقع. ليه؟ مش هيكون فيها مجال للهواء. ومن اجل هذا قالوا شوف حتى في المثال الواقعي ان القلة لما تتملي قوي ما يبقاش فيها هواء، ولو فضيت يبقى فيها هواء. قلبك بهذا المعيار زبول ابن الجوز زي الوعاء، لو ملئ حقا وعدلا مش هتلاقي فيه مكان للهوى. وكل ما يقل معيار الحق والعدل فيه كل ما بيسمح بدخول الهوى. طب والهوى بيعمل ايه؟ الهوى بيعمل ايه؟ ولذلك هو الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه سيدنا داود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يبقى جاء الهوى مقابلة ليه؟ الحق. وان اتباع الهوى اللي بيترتب عليه فيضلك عن سبيل الله. سبيل الله ليه؟ اولا اتباع الهوى هو ان تتبع ما تهوى، ان تتبع ايه؟ ما تهوى. وانت ما تهوى في كثير من الاحيان لا يتفق مع الحق، لا يكون على هواك أن يضر لك والد أو ولد. ده بيوافق هواك؟ والله لا يوافق هواك، لا يوافق هواك. الابن يضر، أبويا يضر، أمي تضر، زوجتي تضر، ده لا يوافقني، لا يوافق هوايا إن أنا يكون هناك من يرتبط معي بصداقة أو رحم أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، ثم آتي فأنصف آخر عليه، ده لا يوافق هواي. ولذلك دائما الهوى يتصادم مع الحق. وهذا كما قلت لكم من قبل يمكن هذا هو الذي صعب انتشار الدعوة في مكة، ان اهل مكة ناس كانوا يحبون اتباع الهوى، فهوى ان يكون له السيادة وان يبقى له عبيد وان يشرب خمر وقت ما يشاء وكيف ما يشاء، والنية وقت ما يشاء وكيف ما يشاء. فلما جاء القرآن قيد هواهم، قيدوا، ففي بعض الأحيان روضوا، وفي بعض الأحيان طالبك أن توقفه ما ينفعش خلاص. وده اللي صعب الأمر على أهل مكة، إن ما جاء به القرآن تصادم مع ايه؟ مع هواهم، لان القرآن حق وهواهم ليس بحق. فحدث صداع. ولذلك لما هو في يتخانق ويقول لأبو طالب نسوي بيننا وبين العبيد، هو هوا كده، هو هوا كده الأبد، هو مش عايز كده، يجعلنا سواسية كأسنان المسلم، وهو كده. ولذلك شوف كان حديث النبي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. والإسلام بيعمل كده، بيجمع هواك ويقيده لك، وده شيء بيضايقك، تبقى عايز تلعب وتبقى عايز كذا وتبقى عايز تشوف كورة وتبقى عايز تشوف مش عارف ايه، بعدين يجي الصلاة هواك انك تقعد ايه ومصلي، فتلاقيها ثقيلة على قلبك وعلى نفسك. واللي خلى مسيلمة الكذاب نجح في دعوته للباطل، تمام، مش انه دعوته كانت مؤثرة، لا، انه اطلق للناس علان الهوى. وهم يقولون ان محمدا يحرم الخمر، قال انا لا احرمه، قال ده انت حلو هو ده كويس الآية، محمد مش عارف الزنا، قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا، متع كده وانبسط، محمد ده كل حاجة فيها تقييد كان يفتح الباب فيها. ولذلك حتى تجدها عند الناس اللي يجي ويطلب مني فتوى وله هوى معين، طلق زوجته مرة واثنين وثلاثة وعشرة، هو جاي هوى ايه؟ هو مش جاي طالب حقا، لا ده هو يبغي عندي حلا يوافق هواه، شوف تعبيري، حلا يوافق هواه. فوالله لو تلوت له القرآن كله وجئت له بكل ما جاء في السنة يؤكد أن امرأته قد بانت منه، ثم ذهب لآخر فأوجد له حلا، هيكون أينا من أهل الحق عنده وأينا أعلم؟ ها مين الذي وافقها؟ هي الناس كده، شوف معها. ولذلك أقول في النهاية لا يتبع، لا يجتمع العدل والايه والهوى، لا يجتمعان، رضوان لا يجتمعان أبدا. ونحن قد أمرنا بالعدل وأن نحيا الهوى، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لو سرقت فاطمة بنت محمد ها لقطع محمد يدها. صحيح ده لن يوافق هواه، لكن هو العدل وهو الحق، وهو الحق. ولما يجي واحد من أهل الكتاب أو من أهل الكفر نبقى هايل علي يعني أقطعه يربا، ده لو هتبع هوايا بقى مش قابله خلاص. لكن الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا، فهتركن عادلا عادلا. هو الحق، والإسلام بيقيد هو الإنسان الذي يتعارض مع العدل. ولذلك لو إن القرآن ترك المسألة لهوى الناس لن تجد قانونا ثابتا، لأن اللي أنا بهواه أنت لا تهواه خلاص، بل واللي أنا بهواه النهاردة ممكن أبغضه بكرة، فمش هيبقى في قانون ثابت يحكمنا. وهذا ما قاله الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، هذه حقيقة، هذه حقيقة. ومن هنا بقى بيقول شعبي وهو من علماء التابعين ومن أهل الفقه والعلم بيقول نهى الله سبحانه وتعالى الحكام عن ثلاث، عن اتباع الهوى، وعن خشية الناس، وعن أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ثلاث حاجات، لو وجدت ولو واحدة من هذه الثلاث في أهل السلطة والحكم فسدت السلطة وفسد الحكم وفسد الحاكم. ولذلك فساد حكامنا في هذه ثلاث حاجات دول، واحد اتباع الايه؟ اتباع الهوى، وهو ما ضيعناش احنا غير اتباعهم للهوى، غير اتباعهم للهوى. اللي انت تيجي تقول يا والله ولا فهم لك، وقلت لكم انا كنت مع المسؤولين وبكلمهم، فبيقول لي يعني انت ايه رايك في القتل واللي بيعملوا الاخوان انهم يقتلوا ويضربوا ويكسروا؟ طبعا غير موافق على هذا تماما. وقلت له ابدا انا غير موافق على هذا، وهذا لا اتفق مع الاسلام، ما عاد بختلف مع الدوله، لكن الحق حق. قال لي شوف هو ده الاسلام الصح، شوف الاسلام حلو ازاي لما نفهمه ونعرفه ونعرف ان ده غلط. فتطرق بنا الحديث وجينا بقى على الاحتفالات اللي بتقيمها الدوله بمناسبه الانتصارات والاموال اللي بتنفق، وكبار ريالات الدوله بيقعدوا ضمن الرقصات والعريانات والمش عارف ايه. فقلت له اشوف ده ليس من الاسلام في شيء، يعني احنا عايزين ايه يعني نفوت الحديث في المساله دي ومش عارف ايه، خد بالك انت ايوه قول لي بقى الكلام المواقف ايه. يا سلام، وده بيحصل معانا والله. تبص زي في خطبه جمعه، يمكن في ثلاث خطبه روح طخ ضارب ونتكلم عن بتوع التكفير وبتوع كذا وبتوع كذا، وان ما يقولونه وما يفعلونه لا يتفق مع الاسلام. تلاقي التليفون جاي، بارك الله فيك، جمعة النهاردة 10 على 10، طيب تيجي جمعة بعد منها نتكلم بقى عن ال وعن ال تسمعوا طبعا. ها لا التليفون بقول لك ايه اتلم كفاية كده. فا ايه اللي ماشي معك؟ هو ده اللي خارب الدنيا، هو ده اللي خارب الدنيا، انه يتبع الهوى باظ الدنيا وخربت وخلاص، فسد الحكم والحكومة وفسدت الموازين كلها. ولذلك عشان هم أصحاب هوا، شوف اللي بيحصل. كنت في وقت من الأوقات لو تكلمت عن اليهود يبقى يعني سنتك مش معدلة، أيام ما كان في تطبيع علاقات واليهود تقعد معهم على كراسي واخد بالك، ومش عارف سفارة اليهود ونروح لهم ويقول له وكذا، كان الشاطر يهاجم اليهود او يهاجم تطبيع العلاقات مع اليهود، كان الشاطر فينا يفعل هذا. خلاص غار على اليهود، اليهود صفعوه على قفا واللي قالوه ما عملوهوش وكذا كذا كذا. ايه اللي حصل؟ قال لا ايه هم اللي طلعوا اشتموهم، طلعين ابوهم طبع الهواك هي ماشيه بمزاجك، لا مش كده. فاتباع الهوى ده آفة، مصيبة مصيبة والله، كارثة من الكوارث. فده من آفات ومن مفاسد السلطة والحكم. يبقى ادي واحد. اثنين، ان ربنا سبحانه وتعالى امر الحكام الا يخشوا الناس. يبقى اذا كان لا يخشى مسلما في الحق مثله، يبقى من باب اولى لا يخشى اهل الكفر. خايف تقول ان بتاع امريكا ده عاهر وداعر ومعفن ومنقوم، ايه خايف منه ليه؟ تظنهم انكم ظلمه وبتكيلوا بمكيالين وسفل اولاد الادب، تخاف ليه؟ تخاف ليه؟ ولذلك وقت ان يدخل في قلبه الخوف من الناس قضي الامر، قضي الامر، قضي الامر. ولذلك كان سبحان الله العظيم، والله السلف الصالح تقرأ في الغزوات وتدخلهم مع الروم وتدخلهم في كذا وتدخلهم في كذا ومع الفرس، وتقرأ في معارك المسلمين وانت لسه بتصفح كتاب في هذا. يا الله ايه ده، سبحان الله، ما كانوا بيعملوا حساب لأي مخلوق، ما كانوا بيعملوا حساب لأي مخلوق. كان عندهم شدة في الحق وجرأة في الحق سبحان الله العظيم، ولذلك فلحوا ونجحوا. وهذا القانون قاله الله سبحانه وتعالى النبي، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. خلصت. فلا تخاف الناس، ما تخافش الناس في ايه؟ في انك تقر باطلا، لا في ان تقيم ايه حقا. ولذلك تضييع الشريعة فرع من خوف الناس، والله تضييع. وبحب بالله تضييع، تسألهم ما بطبوش الشريعة ليه؟ طب مواش ليه؟ وانا بحب بالله قال لي احد المسؤولين طبوا الشريعة لأقل بص عشان نكون صراحة كده. إذا طبقنا الشريعة ستعادينا أوروبا كده على طول. هي خلاصة كده. أمريكا مش هتبعت لك، مش هتديك قروض، مش هتمنح، مش هتسقط عنك ديون، مش كذا مش كذا مش كذا مش كذا، ومش هيثبتوا بقى قوائم كرسي الحكم، ده هيسعوا إلى تكسيرها زي أي حاكم في أي دولة. مجرد ما يقول هطبق شريعة تبص تلاقيهم حطوه من أنيابهم. فأنا بقوله عدم تطبيق الشريعة فرع من فروع خشية ليه؟ خشية الناس، فضاع الشريعة أسف. الأمر الثالث أن تشتري بآيات الله ثمنا قليلا. تشتري بآيات الله ثمنا قليلا يعني إيه؟ يعني لأجل سلطة، لأجل مال، ها يحرف ويبدل في شرع الله كده على طول، يحرف ويبدل في شرع الله. فيبقى الدستور يقول قانون الدولة الإسلام وهو عامل القانون الفرنسي وخلاص على كده. ومن هنا زي ما قلت آفة الحكم في واحدة من هذه الثلاثة والتي حذر الله منها ونهى عنها. تمام. نيجي بقى هنا نقف مع أمرين. الأمر الأول إني هل يجوز بنص هذه الآية شهادة الوالد والولد والزوج والزوجة؟ ربنا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن جاز لي أن أشهد عليه فيجوز لي أن أشهد له، مش كده ولا إيه؟ الاثنين واحد. بدون صحة شهادتك علي تصح شهادتك له، خلاص. وده اللي وقف مع أهل العلم، إن شهادة الوالد لولده والعكس، والزوج الزوجة والعكس، والقريب الأقارب تصح أو لا تصح. تجد شيء يا أخي سبحان الله، أنت عندك في علم أصول الفقه يقول لك إن بعض الأحكام قد تطبق في زمن ولا تطبق في زمن آخر، وقد تطبق في بلد ولا تطبق في بلد آخر، وهذا بالنظر إلى الظروف والأحوال. والدارس للفقه لازم يعرف هذا. تمام. لما بيعودوا ينظروا إلى مبدأ ما يسمى بمبدأ المصلحة، وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب الملافع، يقولوا هذا الكلام إن مثلا حكم السارقة قد يطبق في بلد في ظرف معين، في بلد آخر لا يطبق. تمام. بلد بتنعم بالرخاء زي بلد حصل فيها مجاعة وأصبح الناس عرضة للموت فأصبح يسرق ليعيش، تقطع له ايده، هتلاقي ان المسائل بدأت تختلف تختلف. كذلك قالوا ده من مكان لمكان، في من زمن لزمن، ان جمهور الفقهاء متفق تماما على ان هذا النوع من الشهادة، الاباء للابناء والعكس، والزوج للزوجة والعكس، والاقارب لبعضهم، قالوا اتفقوا تماما على ان هذا كان مطبقا في زمن الصحابة ولم يرع على ذلك نكير. صعب، كان سهل جدا يشهد الابن على ابيه ولا العكس، الا ان اهل الفقه راوا انه في ازمانهم لا يجوز. شوف المساله اختلفت باختلاف الايه، باختلاف الايه، الزمان. ليه قال في زمن الصحابه العدالة كانت موجودة والخوف من الله كان موجودا، فكان لا يقوم الواحد على أن يجامل أباه على حساب ربه ولا ابنه على حساب ربه. ده موجود الآن؟ ده موجود الآن؟ يا الله، ده احنا شهدت الزور والكذب والتلفيق. طب حتى زوج اختلف مع زوجته مثلا، خلاص شوف كل اقاربها اللي شاف واللي ما شافش واللي سمع واللي ما سمعش واللي كان موجود واللي ما كانش موجود، روح يشوف. اه يضربها شتامة يا راجل، ايه ده تصف نظرك؟ انت شفت؟ انت شفت؟ دي اختي بنتي يا عمي بنت خالي، هي كده هي كده. فتجيب زوج اشهد على الزوجة والمصلحة زي ما قالوا المصلحة الى واحدة، خلاص هيقول لي ان مراته سرقت، هيقول ان مراته نصبت، هيقول ان مراته كذا، هيقول ان مراته كذا. ولذلك ده في بعض الرجال، طب خلي واحد يتكلم على مراته يدافع عنها دون حتى ان يتثبت الامر، والعكس والعكس. فليكون المصالح مشتركة، دي حقيقة قائمة ان المصالح مشتركة، لكن الزمن فيما مضى لم تكن خاربة. ولذلك اتفق بكل الفقهاء، بقول اتفقوا على ان هذا الامر وهذا حكم الآية هذا كان قائما في زمن الصحابة، الكل يشهد على كل والكل ما في مشكلة. ليه؟ التهمة كما يقولون منتفى، فيش حد يتهم لا في دينه ولا في كلمته ولا في صدقه. النهاردة التهمة منتفى، ده التهمة لزقة في الكل، في الكل سبحان الله العظيم في الكل. فقالوا هذا أمر لا يعمل به الآن لوجود التهمة وعدم انضباط الناس، خلاص ده أمر. قالوا طيب، ولما يجي لو قلنا حتى في زمن السلف والصحابة كان الابن يشهد على أبويه، ألا يتنافى هذا مع بر الأبوين؟ ألا يتنافى هذا مع بر الأبوين الذي دعانا الله إليه؟ مش كده؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ها والوالد ده في الإحسان بقى لما أروح أشهد عليه وأحبسه، ولا أشهد عليه وأكون السبب في وجمه، ولا أشهد عليه وأكون السبب في قطع إيده، مش كده؟ يبقى فين البر بقى؟ فهل هذا يتفق مع البر أو يتعارض مع البر؟ أهل العلم قالوا لا، يتفق مع البر تماما. قالوا إني ما معنى البر؟ بر الوالدين عليهم إرادة وتحقيق الخير لهما، شو هذا البر؟ إرادة وتحقيق الخير لهما. طب من الخير بقى إنك تحول بينه وبين الظلم ولا تدفعه إلى الظلم؟ إيه الخير؟ ليه أزور وأقول كذب وأخليه يعمل باطل، ولا أقول حق وياخذ عقوبته في الدنيا عشان يرحم في الآخرة وامنعه من باطل؟ ما فهمت البر بقى؟ خلاص، يبقى البر والإحسان الوالدين إرادة وتحقيق الخير لهم، هو قمة إرادة تحقيق الخير إن أنا أدفع عن ظلمي كما قال الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى أنا لما باخذ بمنعه من هذا وأثبت عليه الحق، يبقى أنا عنت على البر والتقوى فعلا، فكنت بارا به وبحقق قول الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى أنا بقيه النار، يبقى أنا بر بيه ولا مش بر؟ يبقى هذا هو عين البر. ما يجيش بقول لك انت ابن عاق تشهد على ابوك، هو اللي مش فاهم. قول له انت فاهم عاق وطيعي عليه، فاهم ان انا بقى بر بيك يعني ايه؟ ان انا منعك من شر، وانا الان منعتك والله، فانا قدمت لك خيرا وكنت برا بك. فكما قالوا الشهادة على الوالدين، ها، لا تتنافى مع البر باي حال من الاحوال، خلاص. إذا الله سبحانه وتعالى دعانا إلى إقامة العدل والصدق في الشهادة والقول حتى ولو كان عن النفس أو الوالدين والأقربين، مش كده؟ كلام طيب. وحذرنا من مراعاة هذه الاعتبارات، لا قرابة ولا صداقة ولا رحم ولا غنى ولا فقر، كما قلنا في اللقاء الماضي لا يعني تجامله لغناه ولا ترأف به لفقره، الاعتبارات دي ايش موجودة؟ خلاص. وحذرنا من اتباع الهوى الذي يتلافى مع العدل والقسط، فإن لم نفعل ده اللي قال ربنا بقى خلاص، ما التزمناش وعصينا، وإن لم نفعل قال وإن ابتلوا أو تعرضوا. تلو اشتقاق الكلمة دي أهل العلم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، البعض يقول إنها من لويت الشيء إذا، أو من لويت الحق إذا ما طلت فيه وأبعدته عن صاحبه. البعض الآخر بيقول إن تلو، وهتلاقي كل التعبيرات الثلاثة متلاقية، إن تلو من الليل، والليل هو الميل، هو ليه الميل، ومعناه إن تلو أي إن تميل إلى أحد الخصمين على حساب الآخر، وهتلاقي المعاني كلها، لأنك لو ملت الأحد الخصمين على الآخر يبقى يلزم عنه المعنى الأولاني، أنك تبعد الحق عن صاحبه، تبعد الحق عن صاحبه. البعض الآخر بيقول إنه من تلو من لويت الحبل أي فتلته، فعارفين عملية الفتل بار دي سموها إيه؟ سموها لو بار، سموها إيه؟ لو، خلاص. وعملية اللوي دي بيقصد منها إيه؟ لوي الحبل دي بيقصد منها إيه؟ خلط الحبال بعضها بإيه؟ ببعض، خلاص؟ فقالوا إن معناها إن تخلطوا الحق بالباطل والباطل بالحق حتى تضيعوا الحق على أصحابه. يبقى المعاني الثلاثة متلاقية ولا مش متلاقية؟ لو خدتها من هنا من هنا من هنا الثلاثة بيؤدوا إلى معنى واحد، أنك لن تحقق الإيه؟ العدل. يبقى إن لم تحققوا العدل وتعرضوا عما أمر الله به، تديله ظهرك بقى إنك لا تسمع شيئا، ها؟ فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وأنا قلت لكم دائما لما يجي الختام ده بعد أمر ونهي اعتبر ان في وعد ووعيد. ان الله كان بما تعملون خبيرا، كونوا قوامين بالقسط، من قام بالقسط كان الله خبيرا به فانه يأجره على ذلك. يبقى وعد. تلو او تعرضوا يبقى الله خبير بار، يبقى هيعاقب من فعل ذلك، يبقى فيها ايه؟ وعيد. يبقى دي وعد وايه؟ وعيد. فإن الله كان بما تعملون إيه؟ خبيرا. نسأل بقى سؤال، إن من الذي يقوى على مثل هذا الأمر الذي أمر به القرآن؟ من اللي يقوى على إنه يحقق العدل والشهادة بالقسط على نفسه وعلى أبيه وعلى أمه وعلى أقرب الناس إليه؟ مين اللي يقع على ده؟ مين؟ مش أي مؤمن، المؤمن حق الذي له قدم راسخة في الإيمان. ما أنتوا الآن بيصدق عليكم مؤمنين، مش كده؟ بيصدق عليكم مؤمنين، لكن بيصدق عليكم تحقيق ده؟ خليكم صادقين كده، واحد بس اللي بيقول لا، بيصدق عليكم تحقيق ده؟ ولا أولكم بيصدق عليكم تحقيق ده؟ خلاص صعبة جدا. وانا بقولها، انا سألت نفسي هذا السؤال في يوم الايام، قلت لو ابني انا دخل في مشكلة هترتب عليها لو انا قلت الحق اذا انه يتحبس او يتشري او كذا، اسأل الله ان يجنبنا هذا، يعني يكون موقفي ايه؟ لقيت نفسي مش قادر ارد، انها مسألة صعبة مش على اي حد، أنا والله في حياتي فعلتها مع أبي، مع أبويا، أنا فعلت هذا مع أبي، وقاعد مقاطعني عامين سنتين كلمنيش شهدت ضده، فعلتها مع أبي. ماشي، وكانت صعب على نفسي، لكن شوف لما اجي اقول وابني بقى، من المسائل بتختلف، في واحد ما يقدرش يعملها مع الكل، وفي واحد يعملها مع يعني القريب شويه، لكن القريب او لا، والدرجات بتختلف في القلب، وزي ما القران قسم يوم يفر المرء من اخيه، يبقى اخوك ما فيش شك انه قريب الى قلبك، والا ما كانش يدخل في هذا المثال. خلاص، فكأن واحد يقول لي ها بقى انا اشوف اخويا واجري منه، اقول له تعني مستكبرها في حق اخوك، ده انت هتفر ممن هو اقرب اليك من اخيك وامه وابيه، ابوك وامك كمان. ده مش معنى انه بدأ بالاخ يبقى الاخ اقرب، لا، ده المعنى اللي انا بقوله لك، ده ان هذا يعني ان الاب والام اقرب الى القلب من مين؟ من الاخ. لان انت مهما تكون بتحب اخوك ليه اساء الى ابيك وامك، اللي بيحصل خساره، مش كده؟ اما يقول فر من اخوك، اخوك يقول لك والله اقرب من اخوك وامه وابيه، يا الله بقى انا اجري من امي وابويا، والله اقرب من امك وابوك وصاحبته وبنيه. وده كان اشاره من القران الى ابن الزوجه والولد بيحتل في القلب المكانه الأولى، ده ليك بتخسر أمك أبوك عشان مراتك وعيالك، وتجيب لمراتك وعيالك اللي ما تجيبوش لأمك وأبوك، وتقول مراتي وعيالي هولة، مش كده ليه؟ ولا بيحصلش؟ ساكتين ليه؟ فهو ده الحق للأب، يبقى دي وصاحبته وإيه؟ وبنيه، فتبقى المسألة. ولذلك لما تيجي تاخدها أنا ممكن أشهد على أخوي، سألت نفس السؤال ده، شد على أخوك أو لا؟ وامي وابويا. طب وابنك؟ طب ومراتك؟ هنا بقى واحد واحد واقف، مراتي ممكن، ده في رجالة كتير قوي النهاردة تتمنى تشهد على حريمها، بس قدام ده مفيش مشكلة. قل لك يلا عسى الله أن يبدلني خيرا منها، بس هي تقع. لكن تيجي سبحان الله حد بنيه وتروح بقى واقف. انا بقول لك انا سالت نفس السؤال ده، سبحان الله العظيم انا سالت نفس السؤال ده. فبل جالي احد الاخوه في يوم من الايام، وابويا عايز نحلق لحيتي وكذا وكذا، لان انا اتخذت وحصل لي وجرالي، انفذ ولا ما انفذ؟ وقفت متحير. انا بقول لابني اللي فيها اني سألت نفسي هذا السؤال، ان لو احد ولدي ابني محمد اللحمي ابتلي، وانا الحمد لله لا يهمني البلاء، بقول الحمد لله بملئ فيه، احسن اللي احسن. لكن لو مع ابني كانت دي وقفتي، وعشان كده يا اخوانا اعذروا اباء، والله، واي اب يجرب هذا، ان المسألة بتبدأ يعني اختلف. فعلشان تقوى بقى انك تقول له لا، قول الحق ان شاء الله تموت، تبقى فرحان انه مات الحق زي ما السلف كانوا بيعملوا، وعشان تشهد عليه تتقطع ايده ولا رقبته ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، دي مساله محتاجه الى قدم راسخه في الايمان. شو بقول لك بيلي فيها؟ قدم راسخه في الايمان. وعشان كده جه بقى بعد هذه الايه على طول، اقرا الايه اللي بعديها، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وإيه؟ والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا. طب يا أيها الذين آمنوا بعد يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يبقى لن تكونوا قوامين بالقسط إلا إذا حققتم يا أيها الذين آمنوا آمين آمين. يبقى لابد أن يكون لكم قدم راسخة وثابتة في الإيمان عشان يسهل عليكم تحقيق اللي فاتنا، وإلا مش تحققوا، لن يتحقق. تيبا وضحت الصلة بين الآية دي والآية السابقة، تعال شوف بقى يا أيها الذين إيه؟ يبقى ربنا أثبت لهم إيه؟ قال إيه؟ آمينوا. مش تحصيل حاصل ده اللي بيقولوا عليه في اللغة تحصيل حاصل. ها؟ أقول لك يا أيها المستمع استمع. قل لله. طب ما أنا مستمع. استمع إيه؟ تحصيل حاصل. مش كده؟ يا أيها القائم قم. قم ايه من يا القائم من قائم اهو ده اللي بيسموه في اللغه تحصيل ايه تحصيل حاصل فكيف يستقيم المعنى هكذا ان يامرنا الله بتحقيق امر هو واقع منا تحصيل حاصل ينفع ومن هنا اهل العلم فصلوا هذا الامر بوجوه من ثلاثه البعض يقول اني هذا الخطاب خطاب لليهود واليهود لما جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له بما تطالبنا قال بالتقوى والإيمان اتقوا الله وآمنوا فقالوا إنا متقون وإنا مؤمنون احنا متقون مؤمنين في رب وفي اخره وفي حسابه وفي جزاء وفي وفي مش مؤمنين بده ومتقين بنصلي ونصدق اهو ايه تاني فالقران رد عليهم في قضيه التقوى ادعاء التقوى في قضيه ادعاء الايمان فبيقولوا ان قضيه ادعاء التقوى دي معروفه رد بها في سوره البقره الله سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين انتم بتقولوا متقين تعالوا شوفوا من هم المتقين بقى الذين يؤمنون بالغيب قالوا ما احنا بنؤمن بالغيب غيب ويقيمون الصلاة ما احنا بنصلي ومما رزقناهم ينفقون ما احنا بنتصدق والذين يؤمنون بما أنزل إليك قالوا خيبنا الله دي مش عندنا بقى هي دي بقى تقول لي متقي الذات يا بما أنزل إيه إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يبقى وقع إن هذا عمود من عمود التقوى اتهدد على دماغ ما ينفعش ما ينفع إذا مش متقين فقالوا أقول بقى غض على ادعاءهم الإيمان فقالوا نحن مؤمنون فالله ده على تفسير هؤلاء وطبعا هنشوف الاخر هو تفسير رايح ولا مرجوح فقال ان ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبهم يا ايها الذين امنوا اي يا ايها الذين امنوا بالتوراة وبموسى امنوا بالله وايه بصوا في الايه ما فيش مصاحف يا بالله وايه ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يبقى انتوا لو بتقولوا احنا مؤمنين حق يبقى لازم يجي عندكم ايه الايمان بايه بالله ها خد بالك بقى وبايه وبرسول ومش وبايه وبالكتاب الذي نزل على رسوله ده عندهم فامرهم بما ليس عندهم فوصفهم بالإيمان وهو يراد به إيمان مخصوص وهو إيمانهم بموسى والكتاب الذي أنزل على موسى ثم طالبهم بإيمان لم يكن عنده وهو إيمانهم بالرسول والكتاب الذي نزل الله على الرسول بعض فسرها كده ويبقى كده التحصيل حاصل قال لا يا أيها الذين آمنوا حصلوا نوعا من الإيمان آمنوا طالبهم بنوع لم يحصلوا وهو الإيمان بالرسول والقرآن تمام؟ إما مش تحصيل حاصل البعض الآخر قال هذا خطاب للمنافقين ويقول معنى الكلام يا أيها الذين آمنوا بأفواههم آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي من قبل تمام بإيه؟ أمنوا بإيه بقى؟ بقلوبكم. يبقى برضو مش تحصيل حاصل. فخاطبهم بإيمان هو فيهم وهو إيمان الإيه؟ اللسان. وطالبهم بإيمان ليس فيهم وهو إيمان الإيه؟ إيمان القلب. خلاص؟ يبقى مش تحصيل حاصل. هذا الكلام طبعا مرجوح وليس براجح من سببين. السبب الأولاني إن الخطاب يا أيها الذين آمنوا في الآية السابقة كان للمؤمنين حقا وصدقا، وهذه الآية إتمام للآية السابقة، فلا لابد أن يكون المؤمن حقا وصدقا. أدي واحد. اثنين، لم يكن من عادة الله في القرآن أن يخاطب اليهود أو المنافقين بقوله يا أيها الذين آمنوا، ليس من عادة القرآن هذا، بل إن البعض فسر أن المقصود بالمشركين وقالوا إن معنى يا أيها الذين آمنوا أي آمنوا بالله ربا وخالقا. وانتم عارفين إن الكافرين كان عندهم نوع من الإيمان ونوع من الكفر. احنا عندنا توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، فكان عندهم توحيد الربوبية ولم يكن عندهم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، بدليل انهم قالوا اصلا دي وسيلة بس ما نعبدهم الا ليقربونا الى مين؟ الى الله زلفى. فيبقى قالوا ان المعنى ربنا بيخاطب الكافرين يا ايها الذين امنوا اي امنوا بالله ربا وخالقا، امنوا بالله واحدا وبالرسول وبالكتاب وبكذا وبكذا، لانه كانوا بيكفروا بالكتب. طبعا نفس الرد اللي قلناه في الحالتين اللي فاتوا بنقوله هنا، ان السياق في الآية السابقة قال للمؤمنين حقا، ثانيا ليس من عادة القرآن أن يخاطب لا منافق ولا كتابي ولا كافر بيا أيها الذين آمنوا. يبقى الخطاب لمين؟ يبقى ما لم يبقى لنا إلا أن نقول الخطاب للمؤمنين حقا. إذا كان الأمر كذلك والخطاب للمؤمنين حقا، يبقى ما زلنا في المشكلة. إذا كان مؤمن حقا يبقى كيف جاز أن نقول يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمن. زي ما قلنا يبقى تحصيل حاصل. قال لم يلا لك أنه تحصيل حاصل. الأمر الذي يتوجه من آمر إلى مأمور إما أن يكون المأمور تاركا لهذا الأمر، وإما أن يكون فاعلا لهذا الأمر. فإن كان تاركا لهذا الأمر فأمرك يعني أنك تطلب منه أن ينشئ هذا الأمر. يبتدي ابني بيلعب ما بيذاكرش، فقلت له ذاكر، يبقى أنا بطلب منه إيه؟ ينشئ هذا الأمر، يبتدي المذاكرة. ما بيذاكرش أصلا، يبقى معنى أمر أن ينشئ يعني يبدأ المذاكرة، لأنه كان غير فاعل لهذا الأمر. طيب ولو رحت على اخوه وقعد بيذاكر فعلا وقلت له ذاكر، فحينما تطلب الامر ممن يقيم عليه فعلا فانك تعني بهذا الدوام والاستمرار والثبات. ذاكر يعني داوم على كده، اوعى تنقطع وتقوم تلعب. وهذا بالضبط ما قاله الله لرسوله يا ايها النبي اتق الله. تقل يعني اثبت وداوم على تقوى الله، ولم يعني هذا انه كان تاركا تقوى الله. لان اتفقنا الامر قد يكون لتارك وقد يكون لفاعل فعلا. لو لتارك يبقى المقصود ابدأ وانشئ خلاص، ولو لفاعل يبقى المقصود داوم واثبت واستمر خلاص. فلم يجي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا أي داوموا واثبتوا على الإيمان بالله وبالرسول وبالكتاب الذي نزل على الرسول وبالكتاب الذي أنزل من قبل. واضحة؟ وهيك يطلب الدوام والثبات. ليه؟ لأن اتفقنا إن مسألة الشهادة والعدل وكذا وكذا عايز إيه؟ ثبات على الإيمان. والله محتاج الثبات على الإيمان. اهتز الإيمان عندك وقعت المسائل خلاص. واضحة؟ يبقى كان ده أمر لازم يجي خلاص، لأنه محتاج الثبات، محتاج الثبات. تمام؟ تيجي هنا بقى تلفت نظرك عدة أمور. الأمر الأول إن ربنا سبحانه وتعالى في الأمر بالإيمان ذكر أربعة أمور تجمعها ثلاثة. هقول أربعة أمور تجمعها إيه؟ يعني إيه؟ هقولهم أهو. قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ها بإيه؟ عد. واحد، بالله، ها ورسوله، أدي اثنين، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الاثنين دول، الكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، بيجمعهم الإيمان بالإيه؟ بالكتب، مش كده؟ تعليل واحد، يبقى الإيمان بالله ورسله وكتبه. لأنك لو آمنت بالرسول هتؤمن بكل الرسل، يبقى ده الإيمان بالله ورسله وكتبه. يبقى هي أربعة جمعتها إيه؟ ثلاثة، إلا أنه خص القرآن ثم ذكر ما أنزل من إيه؟ من قبل، يبقى عمم، خص وعمم. لكن الاثنين بيجمعهم هذا التعبير، أن نؤمن بالإيه؟ بالكتب التي أنزل الله. خلاص، يبقى أربعة بيجمعها إيه؟ ثلاثة. يبقى ده في الأمر بالإيمان. تعالى بقى يقول إيه؟ ومن يكفر، هيتكلم عن الكفر بقى، بإيه؟ قال بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يبقى في مجال الكفر عبد كام حاجة؟ ها؟ خمس. بالله طبقت في مجال الإيمان، ها؟ وملائكة دي جت؟ أدي حاجة وجدت. وكتبه دي جت؟ جت. كتاب الذي نزل على رسول، الكتاب الذي أنزل من إيه؟ من قبل. خلاص؟ يبقى كده. ورسله دي جت؟ رسوله جت. واليوم الآخر دي جت؟ ما جتش. ففي مجال الإيمان نص على ثلاث حاجات، هي كانت أربعة لكن بيجمعها ثلاثة. في مجال النهي عن الكفر أو التحذير من الكفر أو ذكر الكفر ذكر كم حاجة؟ خمس حاجات. فدي عندك كم حاجة زيادة؟ اللي هم الملائكة واليوم الآخر. أدي حاجة ملفتة للنظر، لأن المفروض لما كان يجيب الكفر يجيبه في مقابل الإيمان، فهو آمنوا بالله كان يقول بقى ورسله، زي ما جه في الآية في في في في في آمنوا، قال آمنوا بالله، كان المفروض يقول ومن يكفر بالله ورسله عشان يمشي الترتيب وصدر الترتيب وكتب وخلص. لا، أدي حاجة، ودي أول حاجة ملفتة للنظر. الحاجة الثانية الملفتة للنظر إن أيضا في الحديث عن الدعوة للإيمان آمنوا، قال بالله ها وإيه ورسوله، يبقى جاب بعد الله الرسول، ها كمل، والكتاب الذي أنزل على نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب دي ذكره في الدعوة للإيمان قبل الرسول ولا بعد الرسول؟ ها بعد الرسول. طب تعالوا شوف الكتاب والرسول في الكفر جم إزاي. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، قدم هنا الكتب على الرسل في الدعوة للإيمان، قدم الرسول على الكتاب. ليه؟ ليه؟ أنا قلت في أمور ثلاثة جه في المقابل خمسة. ليه؟ في الدعوة للإيمان يجي تقديم الرسول وتأخير الكتاب، وفي الكلام عن الكفر يجي تقديم الكتاب وتأخير الرسل. ليه؟ عايز تعرف ليه؟ عايز صحيح يعني؟ يبقى ان شاء الله تعالى جيلي يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر حتى نجيب عن هذين التساؤلين ونستكمل حديثنا ان شاء الله تعالى، على اعتبار انه سيكون لنا لقاء باذن الله تعالى يوم الجمعة القادمة في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة، وهي أول جمعة في شهر رجب إن شاء الله وقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر الحرام الكريم بداية خير وفاتحة خير للمسلمين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يجعل عودة بيت المقدس إلينا عاجلة غير آجلة، إنه سميع مجيب الدعاء.